لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، قال: وقال تعالى: حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن عباس: في اللوح المحفوظ الذي عندنا. أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عندنا لدينا الذي عندنا. قال مقاتل: يقول إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله، والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح محفوظ من التبديل، جف قلمه، رفعت أقلامه، جفت صحفه، جف القلم ورفع، رفعت الأقلام، جفت الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث الآخر: جف القلم على علم الله. جف ورفع يبقى لا تبديل، محفوظ. قال: وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وقد دل القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح المحفوظ أفعاله وكلامه، إضافة طبعا إلى كل كائن، يعني ما يفعله عز وجل وما يقوله كتبه في اللوح المحفوظ، لأن ذلك داخل في عموم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما سيفعله عز وجل جيه. فتبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ قبل ولود أبي لهب، وكذا قول الله مثلا: فأخرجناهم من جناتهم، ثم قال عز وجل إلى قوله: ثم أغرقنا الآخرين. يبقى قبل أن يوجدوا، وقبل أن يوجد الفعل الذي هو إغراق آل فرعون، كتبه الله في اللوح المحفوظ، كتب ما يفعله وما يقوله. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، مكتوب في اللوح المحفوظ ذلك. عشان كده تقول ما يفعله، يعني ما سيفعله في ذلك الوقت، يعني إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وقوله لدينا يجوز فيه أن يكون من صلة أم الكتاب، أي أنه في أم الكتاب الذي عندنا، وهذا اختيار ابن عباس. ويجوز أن يكون من صلة الخبر أنه علي حكيم عندنا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن لدى الله علي حكيم، الظاهر كلام ابن عباس. يقول: ليس هو كما عند المكذبين به، أي وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف والإحكام. ها؟ لا ده التفسير الثاني، القرآن عندنا علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي حكيم لدينا، يبقى يجعل إن لدينا خبر مؤخر وعلي حكيم خبر ايه مبتدأ. انا قلت ايه خبر مؤخر لو خبر مقدم، وعلي حكيم مبتدأ مؤخر، الكلام ظاهره الاول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، اللوح المحفوظ الذي عندنا. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة حتى إذا جاءتهم رسلهم رسلنا يتوفونهم، يعني لغاية ما يأتيهم موت هم في الحياة سيصيبهم ما سبق لهم في الكتاب الأول، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يقول قال ثم قرأ عطية: فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. عطية من التابعين؟ نعم، عطية العوفي اللي بيروي عن ابن عباس، والله أعلم. والمعنى أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، يعني حصل لهم ما كتب لهم. الآية في بيان العقيدة الصحيحة صرفا، الذم وقع على فعلهم، والإيمان بالقدر ذكر لنصدق بذلك ونؤمن به، أعني أنهم إنما يحاسبون على الأفعال التي فعلوها، افتروا على الله كذبا، كذبوا بآياته. واعلموا أيها المؤمنون أن هذا مقدر في اللوح المحفوظ، أن هؤلاء هم الذين كتب عليهم الشقاوة في اللوح المحفوظ. هذا قول ابن عباس في رواية عطاء، قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ، يذكر العلم ويذكر المكتوب، واللوح المحفوظ مخلوق، ولكن فيهما علم الله أنه سيكون، جف القلم على علم الله. فالكتاب على هذا القول الكتاب الأول، ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة وأسبابها، لأن الشقاوة مكتوبة بأسبابها من الأعمال، وليس أنهم يكتب عليهم الشقاء بلا عمل أو على أي حال، وإنما كتب عليهم الشقاء بعملهم. قال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار، فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ورجح بعضهم هذا القول لما كان حتى التي هي الغاية، على الالتفات حسن، يقول: أولئك ينالهم من النصيب من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم. إذن المقصود نصيبهم اللي قبل الايه؟ الوفاة، وده أقوى من الأول. يقول: يعني أنهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت. ولمن نصر القول الأول أن يقول حتى في هذا الموضع هي التي تدخل على الجمل وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء تاما، كما في قوله: فيا عجبا حتى كليب تسبني ونهشل وموشى، وقولوا ايه صدر بيت الفرزدق يهجو فيه كليب رهط جرير. يقول حتى فما عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. دي مش للغاية. حتى أنت يا فلان ابتداء وليس أنها ضمن أفعال تنتهي إلى إيه؟ إلى غاية. قال والصحيح أن نصيبهم من الكتاب نصيبهم بقى أن أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين، فهو نصيبهم من الشقاوة ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابها ونصيبهم من الأعمار التي هي مدة اكتسابها ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك، فعمت الآية هذا النصيب كله كأنه أميل للثاني ولكن أدخل عليه الأول، جعل هذه الأعمال الأرزاق والأعمار والأعمال هي أسباب الشقاوة. يقول وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه، يعني من ذكر أن الشقاوة أولئك نالوا نصيبه من الكتاب ما كتب من شقاوتهم، أو اللي ذكروا ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار، لأنه ذكروا الأعمال. يقول هذا على القول الصحيح، وأن المراد بالكتاب ما سبق لهم في أم الكتاب، وده تفسيرات السلف. الاثنين اللي مضوا دول على الاختلاف في ما هو النصيب متفقين على ان الكتاب هو الكتاب الايه؟ اللوح المحفوظ. قال وقال الزجاج وقال الطائفة المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج معناه نصيبهم من الكتاب ما اخبر الله من جزائهم نحو قوله انذرتكم نارا تلظى وقوله يسلكه عذابا صعدا ونظائره. قال أرباب هذا القول وهذا هو الظاهر، لأن ذكر عذابهم في القرآن لأنه ذكر عذابهم في القرآن في مواضع، ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه، والصحيح القول الأول وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. ولهذا القول وجه حسن، وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادة، ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء. فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على غيره. يعني كلمة النصيب والحظ ما اختاروه لأنفسهم، مش ان هم زي ما نحاول بعض بيفهم خطأ ان ربنا كتب اللي هم هيختاروه وملوش، يعني ليس انه هو الذي جعل ذلك. في خلل عند البعض يجعل إرادة العبد سابقة على إرادة الرب، او ليس هناك إرادة للرب، زي المثل بتاع الأستاذ والتلميذ ده اللي بيقول لك ان المدرس عرف نمر التلامذه، فايه عرف مستوياتهم، عمل لهم امتحان، وقبل ما يصحح الامتحان وقبل الامتحان خالص كتب الايه الدرجات. المدرس ده ليس له اراده الا ان ينجح التلاميذ، وليس له قدره على عقول التلاميذ وايديهم، وليس هو الذي يخلق أفعاله، ده هو علم وكتابة، ده طريقة القدرية المتأخرين. مع ان كتير قوي للأسف بيذكر هذا المثل مش منتبه لأثره السيء في اعتقاد الناس. ولهذا القول وجه حسن اللي هو القول الأول. اللوح في اللوح المحفوظ، سعد هؤلاء وشق هؤلاء، مكتوب في اللوح المحفوظ ان دول سعداء ودول اشقياء، وكل فريق منهم اختاروا لانفسهم واثروه على غيره، كما ان حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة، فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة، فكان حظهم من هذه النعمة ان صارت نقمة وحسرة عليهم. نعم، هو هذا القول يقصد القول الثاني، انا اخطأت ذلك، لانه قال وقريب من هذا قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، من القرآن يعني، تجعلون رزقكم نصيبكم من القرآن انكم تكذبون. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن انكم تكذبون، قال وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله الا التكذيب به. لكن هو الراجح القول الاول والله اعلم. القول الثاني ليس مناقضا ولكنه مختلف، الراجح ان هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، وعلى ذلك معظم تفسيرات السلف. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، قال عطاء ومقاتل كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. هنا الزبور والزبر الكتاب الذي يزبر يكتب. وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي وكل شيء فعلوه في الزبر قال كتب عليهم قبل أن يعملوه. وقال الطائفة المعنى أنه يحصى عليهم في كتب أعمالهم، يبقى ذا التفسير الثاني لها، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه يكتب في الصحائف التي بأيدي الملائكة يكتبون أعمال الناس. وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء، وهذا أصح وبالله التوفيق. اجعله للعموم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. كتب أو إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، اللهم اغفر لنا، أدرك ذلك لا محالة، سيفعل ذلك لا محالة، وهو يفعله بإرادته، وليس أن لا محالة معناها الإكراه، فالله عز وجل إنما كتبه أنه يفعله بإرادته. الأولين مؤاخذ عليهم، بس ده من اللمم الذي إن لم يكن هناك كبيرة فهو ايه من الامر المغفور. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. نعم، خاص ايه لا مش غصب عنه، ده بيقول من الزنا، هو اللي زنى، عينه زنت، وده لمم يعني من الذنوب، بس هو اذا كان مجتنبا للكبائر كفرت عنه ليه الصغائر. لكن هو الخطر دايما في هذه الاشياء ماذا؟ ان هي الصغائر تجر الى الكبائر. النظر اذا اشتهى مولانا اذا اشتهى، لكن النظر كده ما لا مش هو ده اللمم، ما تحركش يعني. وقع النظرة اولى ليست عليه، اول ما جاءه وعرف ما ينظر اليه صرف بصره، ليس هذا بذنب لك الأولى وليس لك الثانية. لا، ده هنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن هذا من إيه؟ من الذنوب، وليس ولكنه يغفر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة، طبعا الكلام ده تفصيل بهذه الطريقة لا ينبغي أن يقال للناس إلا مع آثار الصغائر. يعني أنت ممكن تقول للناس الحديث ده عشان تبين أن العين تزني وزناها ليه النظر، وممكن لو أنت ذكرت أثر ابن عباس معاه يبقى الناس تفتكر أن دي حاجات إيه سهلة، فلا بد تبين أن الأمر ده في مجال التربية ومجال الدعوة إلى الله عز وجل أن هذه الذنوب مستصغر الشرر تجر إلى ما هو أعظم، وإدمانها يؤدي إلى الوقوع في الكبائر. وهل العشق والشذوذ وغيرها يعني نحو هذا إلا بسبب النظر ثم الكلام واللمس؟ بل مع اجتماع ذلك لا يكاد يقدر على الامتناع من الفاحشة إلا أفذاذ من الناس. عشان كده من السبع الذين يظلهم الله بظله الرجل الذي دعته امرأة إيه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لأن عند وعمل الرجل الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار أنه جلس بين رجليها وقدر عليها وترك ذلك لله، فكان هذا من أرجى أعماله، لأن لحظات لا يستطيع الأكثر ساعتها يبقى الفرق بين الكبيرة والصغيرة بيقرب أكثر الخلق لا يحتملون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. الرواية دي توضح لك ان فاعل ادرك ايه ابن ادم، ادرك ابن ادم ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى اللي هو بيمشي الوحدة او بيمشي مع واحدة، والبطش معناها اللمس والتناول، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك ويكذب ذلك كله ويكذب، يصدقه تصديق عملي بالوقوع في الفاحشة، يكذبه تكذيب عملي بعدم الوقوع فيها وتركها لله. إذا الفرج كذب ترجى له المغفرة. وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، ادينا بقى، مش انت قلتنا بشرتنا ادينا، فافتكروا ان البشرة ايه فلوس. ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرة يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم، فقبلوهاش لما ايه لما هي ليست بشرة بعطاء دنيوي، لم يقبلوها إذ طلبوا الدنيوي، أسأل الله فيه. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. ذاك أهل اليمن أرقوا قلوبا وإيه وألين وأفئدة، الإيمان يمين والحكمة يمين. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئنا لنسألك عن هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. يعني ليستكمل إيه الحديث الذي سأل بنو تميم. ولكن هذا الجزء من أهم أجزاء الحياة، أهم أجزاء العلم في الحياة كلها. كان الله ولم يكن شيء غيره، نص قطع الدلالة على انعدام جميع المخلوقات في البداية، على أنه لم يكن تسلسل في المخلوقات في البداية، على أنه على بطلان القول بمخلوقات لا أول لها. إن حمل عليه كلام شيخ الإسلام، والذي يظهر أنه يحمل. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. الواو لا تفيد الترتيب، لأن البعض بيقول إن هذا دليل على أن العرش أول مخلوق أو الماء أول مخلوق. الواو لا تفيد ذلك، كما أنه كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، يجي يقول يبقى العرش أزلي. لا، ده نص الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، يعني بعد ذلك مش في الأزل. أيوة، ده عطف جملة على جملة. ليس أنه حال وجود الله ولم يكن شيء غيره كان العرش على الماء، لا، هذا كان ليس صحيح. وكتب في الذكر كل شيء. العرش مخلوق بإجماع المسلمين، والماء مخلوق بإجماع المسلمين، والقلم مخلوق، واللوح المحفوظ مخلوق بإجماع المسلمين. وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، كلهم بالواو. يبقى لا يلزم من ذلك ايه الترتيب. لكن اول ما خلق الله القلم ما لا، حديث صحيح طبعا. ان اول ما خلق الله القلم، ده نص صريح في ان اول مخلوق هو القلم، هو حديث صحيح. ان اول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن. ده كلام ابن القيم في النونية، ان بيقول على ضبط اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لا، ما فيش جمع اصلا، دول قولين مختلفين متناقضين، ما فيش جمع. ما في يا العرش مخلوق الاول، يا القلم مخلوق الاول، يا الماء مخلوق الاول، ما فيش جمع. اللي بيجمع بيرجح بيقول الحديث اول ما خلق الله القلم عشان ما يبقاش نص عنده، يقول يفسره اولا، يعني عند اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وان ما هو ده اللي بيقول عليه ابن القيم، لانه كان وقت الكتابة ذا اركان، عشان يقول كتب وكان عرشه على الماء وكتب في ذكره كل شيء، ما يدلش، ما يلزمش. انا جايبته، ما انا قلته، بس مش مرجحه. ومش مرجحه ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة التانية قال ان اول شيء خلقه الله القلم. دي ما تحتملش التأويل ده. انا بقول التفسير التاني يقوم ما يفتح اولا وما يضمهاش، تبقى الجملة فعلية: عندما خلق الله القلم قال له اول ما خلقه اكتب. اول ما يدخل فلان الدار اعطيه الفاكهة، يلزم بقى ان ده اول واحد اخش؟ ما يلزمش. لكن لو قلت اول من دخل الدار فلان، يبقى اول واحد دخل ايه فلان، ماشي كده؟ أول من دخل الدار فلان وأعطوه الفاكهة، ما ده كده صريح في ان هو ايه اول واحد، وهو اخذ الفاكهة برضو، لكن اول ما دخل اعطوه الفاكهة تحتمل ان هو ايه، او هو دي ظاهرها انه مش اول، ما يلزمش يكون اول واحد. فاحنا عندنا الجملة الفعلية ما بيخش عليها ان، عشان كده قلنا رجحنا ان الضبط الصحيح للحديث اول ما خلق الله القلم، عشان رواية ان اول شيء خلقه الله القلم دي جملة مفيدة كاملة، مبتدأ وخبر دخلت عليها ان اخر في وسط الكلام يا مفتاح. لا والله العظيم ما ينفع اصلا، لان هو كلام ايه، لو انت قلت اول ما خلق الله القلم ما يمتنعش وجود مخلوقات قبل ذلك قبل القلم، ولكن لو قلنا اول ما خلق الله القلم يمتنع ذلك على ظاهر الحديث، على خصوصنا رواية ان اول شيء خلقه الله القلم. وبعدين اختلافهم على اول مخلوق يبطل القول بمخلوقات الاول له. طبعا الامام ابن تيميه ايه بيتكلم على لفظه غيره دي بطريقه غير صحيحه، لانه بيقول ان دي روايه بالمعنى، عشان في روايه كان الله ولم يكن شيء قبله، يقوم يقول روايه غيره دي بالمعنى، وان الصحيح قبله كان الله ولم يكن شيء قبله، لان قبله لا يلزم منها عدم جميع المخلوقات، كما ان كان الله على ان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء ما استلزمتش فناء المخلوقات، وجاز ان يبقى هناك مخلوقات، وده بالاجماع طبعا ان الجنة والنار واهلهما والعرش ومن شاء الله من الملائكة كل دول ايه باقون، بماذا؟ بابقاء الله لهم. لكن البداية تبقى كده برضو لا، قولا واحدا قطعا لا يحتمل هذا القول اجتهادا ان جنس المخلوقات قديم وان كانت اعينها حادثة. فهذا الكلام خلاف الاحاديث، والرواية غيره اولا لا يمنع ان يكون الرسول قد كرر الكلام باللفظين، وطالما ان الرواية دي رواه في البخاري فالاصل صحتها وليس انها خطأ في اللفظ، لان معنى لما تقول ان الصحيح قبله وليس غيره، يا اما الصحابي اللي مش فاهم ان دي مش زي دي، ده اللي رواها بالمعنى وقال غيره مكان قبله، ما هو ممكن يقول لك غير الصحابي من دون ذلك، على الاصل ان هؤلاء الرواة المتقنين الثقات العدول اللي ما فيش ولا واحد منهم يطعن فيه رواها كما هي، ولو ان هو بالمعنى فهو اعلم بما روى، يبقى نفسر قبله بايه بغيره، كان الله ولم يكن شيء قبله معناها كان الله ولم يكن شيء غيره، خصوصا الرواية الثالثة كان الله ولم يكن شيء معه، هي نص زي غيره. يبقى انا اجيب اللفظ المحتمل والغي اللفظين الذين ليس فيهم احتمال، ما ينفعش. كون ان في رواية انت الاول الذي ليس قبلك شيء، ده ما يغيرش حاجة، ليس قبلك شيء تساوي كان الله ولم يكن شيء غيره. اللي خلانا نقول كان الله وانت الاول الذي ليس قبلك شيء وانت الاخر الذي ليس بعدك شيء، ان ده وجد فيه مخلوقات، ان الدليل هو اللي قال لنا، ولان المخلوقات دي مش باقية بنفسها بل باقية بابقاء الله لها، في البداية ما ينفعش يكون لها جنس غير مخلوق، جنس غير حادث، يعني ما زال الجنس جنس المخلوقات قديما، اما اعينها فهي المخلوقة، مخلوقات بلا بداية. لا، جزما هذا القول باطل. يقول خلاف غير سائق قطعا، خلاف غير سائق قطعا، وان قاله شيخ الاسلام، والمشايخ في السعودية بيقولوا ان هم طبعا ما بيخلفوش، بس النص واضح ان اول شيء خلقه الله القلم، ازاي سيبه ده؟ والنص واضح كان الله ولم يكن شيء غيره، خلاص ما احتملش. ما انت قلت لك ابن تيمية ما فيش غير قول حضرتي، كل السلف اجماع. ابن حجر بيقول، بس يقول لك ابن حجر اشعري، مش هي دي خلافات الاشعريه مع اهل السنه؟ هو ده، هو في حد يخالف فيه اصلا؟ ده فطره عند المسلمين جميعا ان العالم كله كان عدم، وعند اليهود والنصارى. ابن حجر بيقول هذه من اشنع المسائل المنقوله عن ابن تيميه، وعنده حق ابن حجر. ولا هم اللي، لا هو قول ابن تيميه، بس بنقول هو ما اتكلمش تصريحا على مخلوقات الاول له، هو اتكلم على حوادث الاول له، ونحن نقول بحوادث الاول له هي افعال الرب. لا، ابن القيم اللي بينقل الخلاف في اي مخلوق اول، فنقل اقوال السلف على ثلاثة او اربعة. هو رجح العرش الاول، نرجح ان العرش الاول، بس ده يهدم القول بايه؟ مخلوقات الاول له. انا بقول كلام ابن تيمية يمكن حمله على افعال الرب ويبقى خرجنا من الازمة، طبعا، ولكن بنوع من التكلف. احنا كل مرة نعدي الحتة دي تحصل لكم انتوا مشكلة. فالرب سبحانه وتعالى كتب ما يقوله وما يفعله وما يكون بقوله وفعله، وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها، كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. دي كتابة تانية. نعم، بس في كتاب، بيقول كتب في كتاب، في رواية في كتابه، وفي رواية فهو ايه؟ فهو عنده. في كتاب عنده فوق العرش. الظاهر ان هذا كتاب اخر، وحتى لو في رواية كتب في كتابه، كتاب منسوب الى الله مشرف، لا يلزم انه اللوح المحفوظ، لانه اللوح المحفوظ عن الزيادة والايه؟ والنقصان والتبديل. رحمته سبقت او غلبت غضبي، فالرحمة اوسع من الغضب، ومن يرحم من خلقه اعظم بكثير واكثر بكثير ممن يغضب عليهم، لا يلزم منها زوال صفة الغضب. لا، كتاب عن فوق العرش، كتاب موضوع فوق العرش عند الله، مش انه مكتوب على العرش، لا، كتاب فوق العرش فهو عنده. ايوه صح كده. ابن القيم بقى بيحتج في شفاء العليل هنا، وفي في في, في اخر الكتاب يعني، وفي كتاب طريق، لا يعني ما تستنوا شويه صغيرين، حادي الارواح، بان رحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي، على انه لا بد ان الناس يخرجوا من النار، او على ان عذابهم لا بد ان يتوقف. وهذا لا يلزم ان يكون في كل مخلوق. رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي، ان اكثر الخلق مرحومين. ازاي و 999 من كل 1000 يخشوا النار؟ هو الخلق دول بس؟ ده ما في السماء من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو قاعد أو إيه أو راكع، قائم أو راكع أو ساجد. فدول كل دول خلق من خلق الله، كلهم مرحومون، يعني رحمة عظيمة جدا. إيه؟ أما حديث 72 في النار وواحدة في الجنة، ده ما يلزمش خلودهم في النار، وبالتالي هيترحموا في الآخر طالما هم من الايه؟ من الأمة طالما بقوا على لا إله إلا الله. اللي خرجوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله دول مش إيه بدون لن يعني يخرجوا من النار. أحد الأرواح بيقول أن الباب ضعيف أو كده ورو برضه ولا بلاش؟ لا رو طبعا. الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة والقدرة على أفعال العباد، والقدرة على أفعال العباد. يقول وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان، عيان يعني المشاهدة، وليس في الوجود شيء، وليس في الوجود موجب ومقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. موجب يعني شيء يوجب شيئا آخر، يعني أنت بتعمل حاجة تضرب واحد برصاصة هل يلزم أن يقتل؟ ممكن الرصاصة تمشي كده، يعمل هو نفسه كده، تيجي معرفش فين. ليس فعلك موجبا، ليس في الوجود موجب ومقتض يقتضي كذا، يعني ايه لابد وان يترتب عليه كذا. احنا الاشياء اللي عندنا النتائج والاسباب اغلبية، يعني غالبا ان الشرب يروي من العطش وان الاكل يشبع من الجوع، ده غالبا. لكن ممكن ان الواحد يشرب ويفضل عطشان، ده مرض من الامراض، لو شاء الله ان يحدث ذلك لا لكان. وكذلك الجوع، يقول لك ياكل كتير وما ايه ما يشبعش، لسه عايز ياكل تاني الى ان يموت. ليس في الوجود موجب ومقتض على الحقيقة، لان ممكن تتقال هذا موجب لكذا هذا مقتض لكذا على المجاز، لكن لا يلزم في الحقيقة، لا يلزم إلا شيء إلا الله. فلا سبب لشيء يلزم منه حتم الوقوع إلا أو تحتم الوقوع إلا بمشيئة الله تعالى، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن الأسباب موجبة. يقول فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وحديث ده في سنده مقال يعني، بس هو مجمع على معناه. طبعا. وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع، عايز يقول المعتزلة والقدرية النفاة خلفوهم، ليسوا منهم في هذا الموضع عشان ما يجزمش بتكفيرهم، لكن في الحقيقة الكلام ده كفر، ولكن لا يلزم ان كل من قاله يكون ايه كافرا للتأويل مثلا. يقول وان كان منهم في موضع اخر، اي وافقوا الامة في بعض عقائدهم وكأنه يحترز من القول بتكفيرهم بما خالفوا به الامة. يقول فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله، لأن عندهم مشيئة الله هي أوامره الشرعية فقط، لا تتعلق إلا بما أراد شرعا. يقول فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله، قالوا لا يريد المعاصي إذن هي تقع بغير مشيئته، وجوزوا أن يشاء ما لا يكون، لأنهم برضو نفس المسألة، هم عندهم الإرادة هي الإرادة الإيه؟ الشرعية، وقد أراد إيمان أبي جهل وأراد إيمان فرعون شرعا، هو إحنا عندنا أنه لم يريده إيه؟ كونا، وبالتالي لا يقع إلا ما أراد، لا يمكن أن يشاء شيئا ثم لا يكون. لكن لما هم فسروا المشيئة بالإرادة الشرعية، في أوامر شرعية ربنا أمر بيها وما تنفذتش، فحطوا مكان الإرادة الشرعية المشيئة، والاثنين عندهم شيء واحد، هذا من الخلل. القدرية طبعا المعتزلة قدرية. نقول عند المعتزلة أن الله تعالى شاء من عباده الإيمان ولكن منهم من كفر، فشاء عز وجل ما لا يكون، فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء وأن يشاء ما لا يكون. نقول عند المعتزلة شاء من عباده الإيمان ولكن منهم من كفر فشاء ما لا يكون ووجد ما لم يشأ، وهذا قدح في الربوبية سببه عدم التفريق بين الإرادة الشرعية، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقول وخالف الرسل كلهم وأتباعهم، خالف أتباع الرسل من نفى مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارا أوجد بها الخلق، كما يقول طائفة من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم. فالفلاسفة يقولون بأنه لا مشيئة لله في خلق ذوات الخلق، ذوات ولا خلق أفعالهم، لا ذواتهم ولا إيه أفعالهم. يعني القدرية بيقولوا من اللي خلق الذوات؟ يقولوا الله. والأفعال يقولوا العباد. يعني ده في الحقيقة متناقض، لكن الفلاسفة يقولوا لم يخلق الذوات ولا الأفعال، وبالتالي لا إرادة له في خلق الذوات ولا إرادة له في خلق الإيه؟ الأفعال. ثم الإيه بقى؟ يقولوا موجب بالذات لا بإرادة. احنا بنقول إرادة الله موجبة، مشيئة الله موجبة، مش كده؟ أوجب الله كذا بإرادته. هم بيقول لا، موجب بالذات. موجب بالذات إزاي؟ يعني نظرية الفيض، نظرية الفيض. الشمس لها إرادة في خروج الضوء منها؟ لا، هي خرجت كده، الضوء خرج كده، هي طبيعتها كده. فبيقول الله موجب بالذات لا بإرادة، يعني الفيض فاض أزلا. على فكرة كفر النصارى جاء من الحد دي أصلا، جاء من بسبب هذه القضية، لأن هم بيقولوا مولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، والإله الروح القدس منبثق من الآب. قضية الانبثاق والفيض والولادة الموجودة عند الفلاسفة. القدس اقنوم من الأقانيم، شخصية من الشخصيات التي يتمثل فيها الإله. والعجيب ان ظاهر الكلام انها هما شيء واحد، مع انك بتحدد ان في حاجة انبثق منها حاجة وحاجة اتولد منها حاجة. ما بتقولش الإله الآب مولود من الابن والابن مولود من الآب، انت بتقول الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، وتقول الروح القدس منبثق من الايه؟ من الآب. ده جزما ويقينا ما يبقوش حاجة واحدة عند كل عاقل، اللي يفكر في الكلام يلاقوه متناقض قطعا. لكن هي أصلها الفكرة الفلسفية، والفكرة الفلسفية دي موجودة عند الهنود وموجودة عند أمم كثيرة. وجود مطلق فاض منه السابق ثم اللاحق، فاض منه أول فيض العقل الفعال أو العقل الكلي ثم النفس الكلي، والعقل فاض منه 10 عقول والنفس فاض منه 9 نفوس، وبعدين سلسلة طويلة بقى مش حافظها وصلت في النهاية إلى الهيولي المادة اللي هم 4 عندهم قبل ما يكتشفوا بتاع قانون جدول مندليف اللي فيه العناصر، يقولوا الماء والنار والتراب والهواء. وان الخلق بقى مفيش خلق اصلا، العالم تشكل من دول، لكن عندهم ان المادة ازلية لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. مش حافظة دي، مش القاعدة دي حافظينها في ال ها لا ده المادة، وبعدين زودوا عليها الايه لما قالوا الطاقة، ان المادة ممكن تتحول لطاقة، فدي تغير غيروه بس رجعوها تاني، لان لازم الفلسفة ده اعتقادهم. احنا عندنا قطعا ويقينا ان كل المادة والطاقة المخلوقة فنت، كانت فناء وخلقت من ذواته عند الفلاسفة، ذوات المخلوقين قديمة قدم العالم العالم قديم أصلا ولا إرادة لله في خلق العالم، والمادة قديمة والعالم واجب الوجود ولا دخل لإرادة الله في ذلك، ما لوش إرادة أصلا، ده هو وجود مطلق فاض منه، فاض منه بلا إرادة منه، هو الوجود المطلق فقط. كذا من يقولون بالفيض من واجب الوجود من الفلاسفة، فهذا الفيض عندهم أزلي وبلا إرادة، وهم لا ينسبون لله ذاتا ولا اسما ولا صفة، وهذا كله من الكفر. والمعتزلة قالوا بأن لله مشيئة في خلق ذوات العباد، ونفوا مشيئته في خلق أفعالهم. والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين، الطائفة اللي بتقول اللي جوزوا أن يكون ما لا يشاء وأن يشاء ما لا يكون، والطائفة التي نفت مشيئة الله بالكلية، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الآيات دي بتريح القلب جدا. إذا رأيت اقتتال الناس وكلهم ينتسب إلى الرسل، يعني إحنا واليهود والنصارى كلنا ننتسب إلى إيه؟ إلى الرسل، دعوة الرسل واحدة. وبعدين تاريخ اليهود وتاريخ النصارى اقتتال فيما بينهم، اللي حرف دين النصارى اقتتال أدى إلى هزيمة أهل التوحيد مؤقتا طبعا، إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ففتح الله على أهل التوحيد. لكن حصل إن عصور بالحديد والنار طرد أهل التوحيد وعذبوا وقتلوا، وهي فتنة قدرها الله عز وجل. طبعا يعني هو الكلام ده بعد المجمع النيقية الاول ده حصل، اللي قرروا فيه التثليث ده في القرن الرابع الميلادي، بعديها حصل نوع من الاضطهاد الشديد جدا لكل من يقول بالتوحيد ولكل من يقول بان عيسى مخلوق وان الروح القدس مخلوق، وتم طردهم وإبادتهم إلا من فر في الجبال والصحارى الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام غبر من أهل الكتاب، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وقال عز وجل وكذلك جعلنا، أي خلقنا لكل نبي، جعلهم موجودين وجعلهم أعداء للرسل، هو الذي جعل سبحانه وتعالى. طبعا دي مرتبة الجعل والخلق، المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الله الذي جعلهم كذلك، لا تظن أنهم بأنفسهم أوجبوا ذلك لكنهم امتحان. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، القول المزخرف يوحيه بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس وشياطين الجن كل منهم يوحي للآخر، ويوحون إلى أتباعهم ويسرون إليهم به وينمقونه حتى ويزخرفونه حتى يقبل فيغر به من يغر، زخرف القول غرورا يغر بعضهم بعضا ولو شاء ربك ما فعلوا. هذا من أعظم التسلية لما ترى من الصد عن سبيل الله، ولما ترى من الفساد في الأرض، ولما ترى من ارتكاب الفواحش والمنكرات، ولكن اعلم أن هذا بمشيئة الله، فعند ذلك تعمل ما أمرك الله، فذرهم وما يفترون. في إثبات المشيئة ولو شاء ربك ما فعلوا، وفي إثبات المرتبة الرابعة هي خلق أفعال العباد. ومعنى الآية أن الله هو الذي قدر وجعل وخلق شياطين الإنس والجن الذين يعادون الأنبياء، وأن بعضهم يوحي إلى بعض بالقول المزخرف الباطل ليغروهم به، ولو شاء الله لما فعلوا ذلك، ولكنه شاء ذلك وقدره للحكمة الباهرة والمصلحة الظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.